إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية يصحبنا فيها الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها الأحباب ومرحبا بكم في أعز أيام الله، في يوم أخذ شرفه من مكانه بين الأيام العشر، يوم التروية، عشية يوم عرفة، أعز يوم على الله وأحب أيام الإسلام، وعند الشيطان أمر يوم وأخزى. المكان إخوة الإيمان والإسلام هو مسجد سيد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. والزمان اليوم 8 من شهر ذي الحجة لعام 1434، 23 من شهر أكتوبر لعام 2013، حيث يسر إذاعة القرآن الكريم أيها الأحباب أن تنقل لكم من مساجد مصر احتفالاتها المباركة بليالي الحج التي يحلو فيها العمل الصالح ويعظم فيها العمل الصالح، حيث يبدأ الحجيج بعد دقائق وربما لحظات ليصعدوا في الفجر إن شاء الله إلى عرفات الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في هذا اليوم الذي إن كتبه الله تبارك وتعالى لأحد منكم فإن ذلك أول رضوان الله تبارك وتعالى عليه، حيث يخزى الشيطان وينتصر الحق ويسمع المولى تبارك وتعالى دعاء عباده من فوق 7 سماوات. إخوة الإيمان والإسلام، الاحتفال ممتد مع حضراتكم في هذه الليلة بعد أذان المغرب الذي حان موعده الآن، وسوف يؤمنا في الصلاة بعد الأذان فضيلة الشيخ عبد الله محمد جعباص إمام المسجد، والآن يرفع النداء الشيخ حسين عبد العالي السويفي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، قضيت صلاة المغرب التي أقيمت هنا في باحة مسجد سيد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة وقائع احتفال الإذاعة بليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، إحدى الليالي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم. أيها الأحباب، بعد حوالي 24 ساعة من هذه اللحظة ينفر الحجيج من على عرفات الله، بعد يوم أبيض صاف خال من الذنوب لا كلام فيه ولا رفث ولا جدال، في يوم لم تنزل فيه الأيدي ولم يفطر فيه اللسان عن الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم عزيز على الله، يوم يضحر فيه الشيطان، لم يرى الشيطان في هذا اليوم أضحر ولا أصغر ولا أقل من هذا اليوم. هذا اليوم الذي ربما تبدأ إشراقاته بعد قليل وينفر الحجاج إلى جبل عرفات في صباح الغد المشرق بإذن الله تعالى، نسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جميع من كتب الله لهم وعليهم حجة هذا العام، وأن يعود المصريون وكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سالمين آمنين غانمين مستجابا لهم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إذاعة القرآن الكريم لم تبخل على مستمعيها في مشارق الأرض ومغاربها وداخل مصرنا الحبيبة أن تنقل لكم عبر هذه المواسم المجيدة وهذه الأيام المباركة احتفالات المسلمين بأعيادهم على الهواء مباشرة، لم تفطر ولم تيأس، ولكنها تمد أيديها إلى الله تبارك وتعالى أن يجعل صوتها دائما مستمرا إلى يوم الدين، وأن يحميها ويحمي مصر وأهلها وقادتها وعلماءها وشيوخها من كل سوء. أيها الأحباب، خير ما نبدأ به هذا الاحتفال المبارك آيات بينات من كتاب الله تعالى، نعيش في رحاب الذكر وفي حديث طيب مع الله تبارك وتعالى مع القرآن الكريم. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله و

صدق الله العظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا مع القرآن الكريم، عشنا مع أطيب الحديث وأحسن الحديث وطيب الكلم، مع آيات بينات من كتاب الله تعالى تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، استهلالا لهذا الحفل المبارك الذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد سيد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا في مدينة القاهرة، حيث تحتفل معكم إذاعة القرآن الكريم بإحياء ليالي هذا الشهر العظيم الكريم المبارك. أيها الإخوة، لقد أقسم الله تبارك وتعالى في سورة واحدة بأربعة مشاهد وقتية، وما يقسم الله به فلعمري هو أشرف الشرف، فالمحلوف به يأخذ شرفه من شرف الخالق والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فتلك الليالي العشر التي تغمرنا هذه الأيام ببركاتها هي واحدة من هذا المقسم به، والشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة في أقوال بعض العلماء. إن خرجت من هذه أخي المسلم واجهتك تلك، فما إن بدأنا منذ أيام في غمار هذه الليالي المباركة حتى جاءنا اليوم يوم التروية، وغدا يبدأ عرفة ويوم عرفة الذي ربما بدأت إشراقاته الآن تهل علينا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الأحباب، إن أعز يوم في العمر هو يوم عرفة، ولم يرى الشيطان أضحر ولا أصغر ولا أحقر في يوم أكثر من هذا اليوم. ماذا يفعل الشيطان ومريدوه مع أدعية ترفع وأياد ترفع إلى السماء؟ لكن السؤال أيها الأحباب، هل بقيت بركات مخفية لم نعلمها عن هذا اليوم؟ الإجابة عند العلماء، جاء وقت العلماء، هم الذين يبينون لنا فضل هذا اليوم وشرفه ومكانته في الإسلام. عن فضل يوم عرفة والإشراقات التي تحيط به والدروس المستفادة من هذا اليوم يحدثنا العالم الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، فقال وقوله الحق: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله، خير من حج واعتمر وهلل الله تعالى وكبر وقرب الهدي فذبح ونحر، ورضي الله عن آل البيت الطيبين الطاهرين وعن الصحابة البررة المخلصين وعن التابعين لهم بإحسان وأمان ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. ثم أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات الكريمة على الله يتوافد الحجيج من كل صوب وحدب إلى حيث الرحاب المقدسة إلى بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة. وغدا بمشيئة الله تلتقي هذه الجموع الهاجرة وتلك القلوب والأفئدة التي تهوي إلى هذه البقاع، تلتقي في صعيد عرفة كي ينتظم عقد نظامها، وتلتقي القلوب على المحبة والأخوة الصادقة في هذه البقعة التي يلتقي فيها الزمان والمكان. فالبقعة واد فسيح يقال له عرفة، على مشارفه جبل عظيم يدعى جبل الرحمة، والزمان يوم التاسع من شهر ذي الحجة. إن هذا التعارف ليس وليد صدفة، إنما هو تعارف منذ البداية. فيوم أن أهبط آدم وزوجه حواء من الجنة إلى الأرض تفرقا، وضل كل منهما عن صاحبه، وحانت لحظة اللقاء في صعيد عرفة. وهنالك وفي مكان من عرفة يقال له نعمان، أخذ الله من ظهر آدم ذريته في عالم الذر، أخذهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه هي لحظات التعارف الأول، تعارف الأرواح. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وأيضا حينما رأى إبراهيم خليل الرحمن رؤيا منامية أنه يذبح ولده ويؤمر بذلك، كانت هذه الرؤيا في ليلة الثامن من هذا الشهر، فلما أصبح تروى أي تمهل وقلب الأمر على وجوهه: أهو من الله أم من شيء آخر؟ فسمي يوم الثامن بيوم التروية. وفي ليلة التاسع ليلة عرفة رأى مثل ما رأى في الليلة السابقة، فعرف أن الأمر جد لا هزل فيه، وأن الله سبحانه وتعالى يأمره بذلك. ويأتي ذلك اليوم في شريعة الإسلام، ونرى أنه هو ركن الحج الأعظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فمن لم يظفر بالوقوف في هذه البقعة فلا حج له، وعليه أن يتحلل بعمرة ثم ليحج من العام القادم أو حيث يسر الله له. وهنالك تقف هذه الجموع الطيبة التي دعاها ربها فلبت وتوجهت إلى هذه البقاع الطيبة تشكو إلى الله ما تئن به من الذنوب، تشكو إلى الله ضيق الحال في هذه الدنيا، ولا يلبث الجليل سبحانه وتعالى أن يطلع عليهم برحماته ويباهي بهم ملائكته قائلا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ولمن استغفروا لهم، غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت كعدد الرمل أو كعدد القطر أو كزبد البحر، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. إنه يوم عرفة، يوم التعارف الذي يجب أن نفهمه على هذا المعنى، فتلك الجموع الواقفة هناك يجب أن تتزود من الخير كله حتى ترجع إلى أقطارها بهذا الخير العظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عشية عرفة أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وأخبرني بأن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله وطاب. فاللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت، ندعوك في هذه اللحظات الكريمة عليك أن تمن على أمتنا بوحدة القلوب ووحدة الصف ووحدة الكلمة، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، متحدثا عن فضل يومي التروية ويوم عرفة الذي بدأت إشراقاته منذ هذه اللحظة. نسأل الله تبارك وتعالى، وكما قال سيد الخلق وحبيب الخلق وحبيب الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتسب على ربي في من يصومون هذا اليوم وهو يوم الغد ان يكفر به سنتين. اللهم تقبله منا يا رب العالمين. ايها الاخوة الاحباب، بعد ان استمعنا الى هذه الكلمة الطيبة ضمن وقائع احتفال اذاعة القرآن الكريم بليالي هذا الشهر المبارك، الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، ونحن في غمار هذا الجو المفعم بالإيمان المشرق بالإسلام، والذي ننقله لحضراتكم من مسجد سيد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نقول لا وقت للجدال والجدل، فات وقت الجدل، فات وقت المهاترات، جاء وقت الذكر، وقت التقرب إلى الله تبارك وتعالى. علينا أن نضيق المسافة بين البشر وبين السماء. علينا أن نتقرب، ولا نتقرب إلا بما أمرنا الله أن نتقرب به، وهو القرآن والذكر والابتهال والدعاء إلى الله تبارك وتعالى. فأعظم أيام الذكر هي هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا ويحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل مصر دائما أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ لنا فيها علماءها وشيوخها وأطفالها ونساءها وقادتها وأساتذتها ونساءها، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نصل إلى ختام هذا الحفل المبارك، ونرفع أكف الضراعة ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك، واللوج تجاه البيت والحرم، واللوج واستقبلوا قبلة للعرب والعجم، ولوا الوجوه، ولوا الوجوه، ولوا الوجوه، ولوا الوجوه تجاه البيت والحرم، واستقبلوا قبلة، واستقبلوا قبلة للعرب والعجم. وعند الصفا مروة ترنو لكعبتنا، وعند الصفا مروة ترنو لكعبتنا، بناها بناها بناها خليل الله عند الصفا مروة ترنو لكعبتنا بناها خليل الله من قدم أرسى قواعدها أرسى قواعدها أرسى قواعدها في كل ناحية أرسى قواعدها في كل ناحية تعلو ثابت القدم إن الخليل وقد أرسى قواعدها يرجو قبولا من بارئ نسم يرجو بحب سلاما أرجو بحب سلاما دائما أبدا ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار وآله يا رب صلي على النبي محمد يا رب صلي على النبي محمد ما أشرقت شمس على الأحياء اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان اختتمنا هذا اللقاء المبارك وهذا الحفل السنوي الكبير الذي تقيمه إذاعة القرآن الكريم في الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي هنا في مسجد سيد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. أخي المؤمن، ليس المهم أن تظل تتمتم بالذكر ومفردات الاستغفار فقط، الأهم مع ذلك أن يكون قرارك صادقا مع الله فيكون فعلك موافقا لقولك. وحتى تنتفع بعبادتك وبشعائر الإسلام التعبدية فلتعلم أن العبادة أنفع مع العمل، فالبر ما حاك في النفس وصدقه العمل، ولا فائدة من أن تظل طوال عمرك تتمنى ولم تجد لك عند الله يوم الحساب عملا يرطب ويبرر موقفك. أيها الأحباب، اتركوا الجدال والسفسطة الكثيرة وانشغلوا بالأهم، ابحثوا عن قريب متروك وقرآن مهجور ومسكين مكسوف وعالم لم يسمع له وعمل مهمل وبلد بحاجة لك وإنتاج يشكو الله منك وموسم عبادة فات ولم تقم بالواجب معه. أيها الأحباب، كل عام وأنتم بخير، نحييكم. ونقل لكم هذا النقل الحي المباشر من أسرة الهندسة الإذاعية، وأشرف عليه الزميل المهندس محمد الورداني، وساعده عمران علي، وكان معكم في نقله على الهواء من وراء الميكروفون محدثكم إبراهيم خلف، الذي ينتقل الآن بالميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى ننقل لكم حفلا جديدا، وذلك من مسجد السيدة فاطمة النبوية بالقاهرة، ويصحبنا خلال هذا اللقاء الزميل وسام البحيري.